الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة. صفحة كم؟ ما هي يا شيخ؟ فتاوى 21. نعم. أي طبعا. وأما المواقيت الثلاثة؟ نعم. وقفنا. وليس لأحد يا شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا المواقيت التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، وهي خمسة: وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، بقي ولأهل العراق ذات عرق. هذه خمسة مواقيت، خمسة مواقيت. طيب، وذكرنا أنها جمعت في بيتين، وفي بيتين آخرين أيضا. لا نذكر إن شاء الله بيوت إن شاء الله. أوله: عرق العراقي يلملم اليمني، من ذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمني، من ذو الحليفة يحرم المدني. هي حقيقة نظمها يعني من ذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ونظمت أيضا المسافة بينها وبين مكة في بيتين، وهذا هو اللي يعني يحتاج إلى حفظ، وهما كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. نعم. ولد الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى. قرن يلملم ذات عرق، كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. قرن يلملم ذات عرق، كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. وش الثاني؟ ولذو الحليفة في المراحل عشرة، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى. ولذو الحليفة بالمراحل عشرة، بالمراحل بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى. شوف، قرن يلملم ذات عرق في البعد مرحلتان، ولذو الحليفة عشرة، وبها لجحفة ستة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وهما قرن ويلملم وذات عرق. وأما البقية فذو الحليفة عشرة، والجحفة ست مراحل، فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين. طيب، واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في اختلافها في البعد والقرب. هذه المواقيت تختلف قربا وبعدا عن مكة، منها القريب ومنها البعيد، فأبعدها ذو الحليفة، وأقربها من هو على مرحلتين، وهما قرن ويلملم وذات عرق. اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: الحكمة في ذلك لتعظم أجور أهل المدينة، لأنهم من حين يخرجون من المدينة يحرمون، فتطول مسافة الإحرام ومعلوم أنه إذا طالت مسافة الإحرام عظم الأجر. وقيل الحكمة من ذلك رفقا بأهل الآفاق، فإن أهل الآفاق لما بعد زمن بعد مكانهم كان من الحكمة أن يكون مكان إهلالهم قريبا من مكة، عوضوا عن ذلك، فبعد المسافة عوض عنها قرب الإهلال. واضح؟ طيب. وقيل الحكمة من ذلك لأجل تقارب خصائص الحرمين، بحيث أن أهل المدينة من حين أن يخرجوا من المدينة يدخلون في خصائص حرم مكة فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام. وقيل الحكمة التعبدية، والله أعلم. طيب. قال رحمه الله: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. المار بالمواقيت سبق لنا أنه أو الإنسان بالنسبة لهذه المواقيت إما أن يكون فوق المواقيت أو دونها أو في مكة، فإن كان فوق المواقيت وجب عليه الإحرام، وإن كان دونها فمن حيث أنشأ، وإن كان في مكة فبالنسبة للحج من مكة وبالنسبة للعمرة من الحل. طيب. من لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا هذا أقرب ميقات، إذا كان لا يمر بميقات فيحرم بالمحاذات، فإن كان يمر بميقاتين أحرم إذا هذا أقربهما إليه. طيب. ومن لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقات، يعني من لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا كأهل سواكن في السودان، قال العلماء ففي هذا الحال يحرم على بعد مرحلتين من مكة، لأن أقرب المواقيت إلى مكة على بعد مرحلتين. قال: وإن قصد مكة لتجارة أو زيارة فينبغي أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. عرفنا الآن أن من جاوز الميقات مريدا للنسك أو على القول الراجح أيضا كان النسك فرضا له وجب عليه الإحرام، إذا قصد مكة ذهب مكة لتجارة أو زيارة أو نحو ذلك فهل يجب عليه الإحرام أو لا يجب؟ فيه خلاف. فذهب بعض العلماء إلى الوجوب أنه يجب الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. وقال بعضهم لا يجب، وهو الصحيح أن الإحرام غير واجب، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولو قلنا بوجوب الإحرام للازم من ذلك أن يجب الحج أكثر من مرة، ولأنه في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ممن أراد، والذي قصد تجارة أو زيارة لم يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام. نعم. المذهب يجب. نعم. ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران: إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. طيب. ومن وافى الميقات في أشهر الحج، يعني قدم أو أتى على الميقات في أشهر الحج، فهو مخير بين ثلاثة أنواع من النسك، وهي التمتع والإفراد، أو التمتع والقران والإفراد، هذه هي أنواع النسك الثلاثة. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، فلو أحرم بالحج في غير أشهر الحج، لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، كما لو اعتمر في رمضان وبقي في مكة إلى الحج ثم حج، فهل هو متمتع؟ لا، لأن عمرته ليست في أشهر الحج. ولو اعتمر في أشهر الحج ولكنه لم يحج من تلك السنة وإنما حج من العام القابل فليس بمتمتع. طيب. ولو اعتمر في أشهر الحج ولم يفرغ من عمرته ثم أدخل الحج، فليس بمتمتع. لابد أن تقع العمرة في أشهر الحج وأن يفرغ منها وأن يحج من عامه نفسه، من عام نفسه. هذا هو التمتع، وهو أفضل الأنساك، أفضل الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به، فإنهم لما قدموا أمرهم أن يجعلوها عمرة، قال اجعلوها عمرة، وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. ولأن أيضا التمتع أيسر، أيسر على المكلف، لأنه يحصل له بين حجه وعمرته يحصل له التمتع، ولأنه أيضا أكثر عملا، إذ أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل. النوع الثاني من أنواع النسك القران، القران، وهو النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إلي. القران له ثلاث صور، له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا، بأن يقول لبيك حجا وعمرة، فهنا قران لأنه قرن بين الحج والعمرة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، يحرم بالعمرة كأنه متمتع ثم يدخل الحج عليها لسبب، إما مثل امرأة حاضت أو رجل أدركه الزمن لا يتمكن من أداء العمرة، إذا خشي فوات الحج يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا، يكون قارنا. الصورة الثالثة من صور القران، صورتان ولا خلاف فيهما، الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، وهاتان الصورتان لا خلاف بينهما، جائزتان بالاتفاق. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، ثم يدخل العمرة عليه. فهذه الصورة وقع فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح، وعللوا ذلك بعلتين. أولا قالوا إنه لم يرد، إن هذه الصورة لم ترد، وثانيا أن فيه إدخالا للأصغر على الأكبر، وإدخال الأصغر على الأكبر لا يجوز، إنما الذي يجوز إدخال الأكبر على الأصغر، يعني الأصغر لا يقوى أن يدخل على الأكبر والعكس صحيح. نعم، إذن يقول لم ترد، ولأن فيه إدخال الأصغر على الأكبر وهذا لا يصح. والقول الثاني أنها تصح، قالوا وقد وردت هذه الصورة كما في صحيح البخاري من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل عليه السلام في وادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، فأدخل الأكبر على الأصغر. وفي رواية قل عمرة وحجة، إذن يكون على، وهذا القول هو الصحيح، فيكون على هذا للقران، فيكون للقران ثلاث صور. النوع الثالث من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط، الحج فقط، وليس من شرط الإفراد ولا من سننه ولا من مشروعاته أن يحرم بالحج ثم بعد ذلك يأتي بعمرة بعد الحج، خلافا لما مشى عليه الفقهاء، وهو من فعل بعض البخلاء. صحيح؟ صحيح. نعم، مشى بعض الفقهاء قال الإفراد أن يحرم بالحج فقط ثم يأتي بالعمرة بعد فراغه من حجه، وهذا مشى عليه الفقهاء ويصنعه بعض البخلاء الذين يريدون الفرار من الهدي، يقول الآن لو قدمت العمرة وجب عليه هدي، ما السبيل؟ السبيل أخر العمرة. فرجلان ذهب إلى مكة، أحدهما اعتمر وفرغ من عمرته ثم حج، والآخر حج ثم فرغ من حجه واعتمر، الأول عليه هدي والثاني لا هدي عليه، لأن الأول ليس الأول متمتع والثاني ليس متمتع، ولكن هذا في الواقع أبو غلط وبخل. واعلم أن كلما كل درهم بل كلما تبذله من قليل أو كثير لله عز وجل فهو إيش؟ مخلوف، مخلوف لك، بالبركة وزيادة الأجر والثواب. طيب ما الفرق الآن؟ عرفنا أن أفضلها التمتع، أفضل هذه الأنساك التمتع لما سبق، إلا لمن ساق الهدي فإن الأفضل في حقه القران. بقي مسألة، ما الفرق بين القارن والمفرد؟ القارن والمفرد ما الفرق بينهما؟ نقول أما من جهة الأفعال فلا فرق بينهما، فعمل القارن وعمل المفرد سواء سواء، ولذلك هم بالأفعال لا تعلم هل هذا قارن أم مفرد. يفترقان في أمرين، أولا أن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد، والثاني أن على القارن هدي، أن على القارن هديا والمفرد لا هدي عليه. وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام على الصحيح، فلو قدر أن رجلا لم يحج ولم يعتمر وحج قارنا فهذا الحج يسعه لحجه وعمرة، يكفيه لحج ويكفيه من عمرة. يقول رحمه الله: فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع. وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، وهو القران، أي صورتان من صور القران. وقوله قبل الطواف هذا شرط عند الفقهاء رحمه الله، وقال بعضهم إن ذلك ليس بشرط، فيجوز أن يدخلها أن يدخل الحج ولو بعد الطواف، وهو الصحيح. قال: وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. وعلى هذا فالروايات التي فيها تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مرادهم بالتمتع هنا القران، لأن التمتع في عرف الصحابة يطلق على القران. ووجه كونه تمتعا أنه حصل على نسكين في سفر واحد. إذن وجه كون القران تمتعا أن القارن يحصل على نسكين في سفر واحد، فهو قد ترفه بترك أحد السفرين. قال: وإن شاء أحرم بالحج مفردا، وهو الإفراد. نعم. ماذا خصه قبل الطواف؟ قبل الطواف الفقهاء، قبل الشروع في طوافها. لماذا؟ يقول: شرع في طوافها، شرع في المقصود. يقول الآن قبل الشروع، إذا شرع في الطواف لا يمكن أن يدخل حج العمرة، قبل ذلك يمكن. نعم. والصواب أنه حتى ولو بعد يصح. فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. وهذا غريب يعني من شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يقول كونه يجعل سفرة للعمرة وسفرة للحج أفضل من التمتع، مع أن ظاهر النصوص أن التمتع أفضل. حتى كلام الفقهاء رحمه الله يرون أن التمتع أفضل، يعني أفضل من كونه يأتي بعمرة يسافر، أو يجعل سفرة للعمرة وسفرة للحج، فيقول أفضل لمن حج أن يتمتع. أما عند الشيخ رحمه الله يقول أفضل أن يسافر للعمرة السفرة ويرجع، يسافر في ذي القعدة ويرجع، ثم في ذي الحجة يحرم مفردا لا متمتعا ولا قارنا. ولهذا له كلام رحمه الله في الاختيارات، قال: ومن أفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة فهو أفضل من التمتع اتفاقا، وهو قوله هذا، فهذا أفضل بالاتفاق. نعم. لكن أقول ظواهر النصوص تدل على أن التمتع أفضل حتى في هذه الصورة. نعم. كيف؟ الحمد لله إذا اعتمد تعبي يعمل أكثر، أي ما في بس الحمد لله يقرن. لكن كون نقول الإفراد أفضل، لا ليس أفضل. يعني إنسان مثلا اعتمر في شوال أو اعتمر في ذي القعدة ورجع إلى بلده أراد الحج، سأل ما أفضل الأنساك، نقول الإفراد ولا التمتع؟ ها سألك وش حسب؟ حسب المال. طيب يبنون على إيش يا شيخ؟ يبنون على إيش؟ شلون يبنون؟ كيف يعني؟ ما أدري يعني حقيقة، مشكل كلامه. يعني مو شيخ توجيه كلام الصحابة اللي. كيف توجيه كلام الصحابة؟ ما نقل شيء عن الصحابة. شنو التمتع؟ يعني مثل إيه هذا حتى ولو ما نوى. هذا لا مسألة النية وعدم النية، هذه لا أثر لها إلا في سقوط الهدي أو وجوب الهدي. يعني مثلا لو قدر أن رجلا ذهب إلى مكة للعمرة في شوال، قال بذهب أعتمر عنده دراسة، فذهب واعتمر، فلما جاء الحج حج، هل يجب عليه هدي أو لا يجب؟ من العلماء من قال لا يجب الهدي لأنه لم ينوي التمتع، وقد قال الله عز وجل فمن تمتع، فأضاف الفعل، إضافة الفعل تدل على الإرادة والقصد، فتشترط النية. ومنهم من قال لا يشترط، لأن هذا يصدق عليه أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة، فقد ترفه بترك أحد السفرين، فصورة المسألة صورة تمتع ولا ننظر إلى النية، وهذا أحوط. نعم. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. نعم. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، يعني لو أحرم بالحج في رمضان بأن قال لبيك حجا في أيام رمضان، فهل ينعقد حجا أو لا ينعقد؟ نقول أما بالنسبة لصحته حجا لا يصح، فهو كما لو صلى قبل الوقت، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات. ولكن هل يصح الإحرام عند الآن؟ إحرام ونية حج، فنقول الكون الإحرام يصح، الإحرام يصح، مع أن فيه خلاف، يصح ويكون عمرة. إذن إذا أحرم بالحج قبل أشهره فهذا ليس بمشروع. وقال المؤلف رحمه الله مكروه أيضا اقتصار على الكراهة، فيه نظر، لأنه في الحقيقة من تعدي حدود الله، فهو كما لو صلى قبل الوقت. لكن هل يصح حجه؟ نقول لا يصح حجه، لأنه فعل العبادة قبل وقتها، فهو كما لو صام قبل رمضان وكما لو صلى قبل الوقت. طيب إذا قلنا لا يصح حجا، هل يصح إحرامه أصلا؟ فيه خلاف، منهم من قال إنه يصح، ومنهم من قال يصح ويكون عمره، ومنهم من قال إيش لا يصح. الذين قالوا يصح قالوا لما بطلت نية التعيين بقيت نية أصل الإحرام، والذين قالوا إنه لا يصح قالوا لأن هذا الإحرام منهي عنه، يعني ليس على مراد الله ولا مراد رسوله فيكون باطلا، لكن الأقرب أنه يكون عمرة. نعم. لا ما ينعقد. إيه خلاص إذا قلنا عمرة عمرة. طيب لو أحرم، بقي مسألة أخرى، لو أحرم قبل الميقات المكاني يصح. الإحرام قبل الميقات الزماني على الراجح لا يصح، ولكن الإحرام قبل الميقات المكاني، يعني واحد الآن لبس إحرام قال لبيك لبيك اللهم لبيك من هنا ومشى، هل يصح إحرامه؟ نعم. عند الفقهاء يصح، حتى الذين قالوا إنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره صححوا الإحرام قبل الميقات المكاني، قالوا لأنه اختار ما هو أشق عليه، لأن يعني الشارع رخص له أن يدع الإحرام إلى أن يصل المواقيت رفقا به، فإذا اختار ما هو أشق فقد اختار لنفسه المشقة. أما عند الفقهاء فهما سيان، يعني الإحرام قبل الميقات والإحرام قبل الميقات الزماني والإحرام قبل الميقات المكاني مكروه، ولهذا قالوا يكره الإحرام قبل الميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. لماذا قالوا وبحج؟ لأن العمرة ليس لها ميقات زماني، ليس لها ميقات زماني. شف وكره إحرام، شف كره إحرام قبل ميقات، هذا يشمل الحج والعمرة. وبحج يعني لا بعمرة، لأن العمرة ليس لها ميقات زماني، قبل أشهره وينعقد. نعم. ها إيه محدد؟ لا الميقات محدد معروف، وادي محرم، إيه الوادي هذا وادي امتداد وادي محرم إلى قرن المنازل، إلى الجبل، والوادي بينهما هذا هو المكان. نعم. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. طيب، يقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل إن كل ذي الحجة من أشهر الحج، فتقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. والخلاف قد نقول إن الخلاف بينهما يعني شبه لفظي، شبه لفظي، لأن مراد من قال وعشر ذي الحجة يعني الزمان الذي يمكن فيه الإحرام بالحج، يعني عقد نية الحج، لأنه بعد عشر ذي الحجة لا يمكن. فيكون مراد من قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة مراده الزمن الذي ينعقد فيه الحج ويمكن أن يحرم فيه بالحج. فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعا أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو طائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجة، ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض مناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت. طيب، من لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عائشة، إن الصحابة الذين كانوا معه سواء من أفرد أو قرن أو تمتع لم يعتمر أحد منهم إلا عائشة رضي الله عنها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر تطييبا لخاطرها، لأنها لما حاضت رضي الله عنها بسلف، حاضت بسلف لثلاث خلون من ذي الحجة، يوم ثلاثة من ذي الحجة، شو وافق أي أيام الأسبوع؟ أي أو السبت ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة السبت، نعم السبت، الوقفة في تسعة حاضت يوم ثلاثة، شون الوقفة في تسعة، الوقفة في عشرة تسعة يوم عشرة يوم تسعة. يوم الجمعة قصدي يوم الجمعة تسعة تكون يوم الجمعة يوم السبت أي الجمعة. طيب، المهم أنها في الثالث من الحجة حاضت، فدخل عليه النبي، حاضت بمكان يسمى سرف قرب مكة، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ووجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت حضت وأصابني الحيض، فسلها وقال إن هذا شيء أو أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لما فرغت من حجها رضي الله عنها قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر لأجل أن ترجع بحج وعمرة كبقية الناس، فقال لأخيها عبد الرحمن أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. قال أهل العلم وهذا أصل في العمرة المكية، عمرة عائشة أصل في عمرة المكية، نعم، هذا قال فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، نعم. والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة، وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها، ومع الأسف أن بعض الناس يتبرك بهذا المساجد، يذهب يظن أن الصلاة في هذا المسجد أن لها مزية وخصوصية، بل كل مسجد يعني في مكة تجد أنه يظن له خصوصية وما أشبه ذلك، وهذا من الغلط. فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذه لم يكونوا يفعلونه قط، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. نعم، لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد الخلفاء أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، للعذر. يقول ما نقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يخرجون إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرهما من الحل لأجل الاعتمار. والشيخ رحمه الله يرى أن خروج المكي إلى الحل للاعتمار أنه من البدع، قال لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والعمرة المشروعة هي عمرة القادم، يقول العمرة المشروعة هي عمرة القادم من الموقيت. والغريب أنه رحمه الله يرى أن المكي لو ذهب إلى الميقات وأحرم يقول هذه عمرة مشروعة. لو أن رجلا بمكة طلب قال أريد العمرة المشروعة ما هي؟ نقول اذهب إلى الميقات وأحرم منه، لأنه يرى أن العمرة المشروعة هي عمرة القادم من الميقات، أما خروج المكي إلى الحل الاعتمار فلا يراه. ولهذا يذكر قول سفيان لا أدري أيؤجرون أم يؤجرون، يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم أيؤجرون أم يؤجرون، يدع البيت والطواف به ثم يذهب مسافة كذا وكذا، ولو أنه مكث في البيت لطاف كذا وكذا من الأطوفة. نعم. لكن روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه في مكة خرج واعتمر، وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله، وأخذ به الإمام أحمد على أن المدة الزمنية بين كل عمرة وأخرى، لأن العلماء يقول تكره الموالاة بين العمر، مكروه يعتمر ثم يعتمر. ما هو الزمن؟ قال الإمام أحمد إذا اسود شعره. وذكر حديث أنا أو ما روي عن أنس أنه كان إذا حمم رأسه خرج إلى الحل واعتمر. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع. نعم، تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا. أما إن كان من أهل مكة فلا دم عليه، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك، فالضمير ذلك يعود على الهدي، وقيل أن الضمير ذلك يعود على التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، وعليه فيكون في الآية دليل على أن التمتع لا يشرع لأهل مكة، لأنه يلزم من التمتع للمكي أن يخرج إلى الحل للاعتمار، وخروجه إلى الحل للاعتمار ليس مشروعا. فهمت معنى الآية؟ يعني الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه، المتمتع يجب عليه هدي، لكن الضمير في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هل هو عائد على قوله فما استيسر من الهدي؟ ذلك يعني فما استيسر من الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وعليه فحاضر المسجد الحرام لا هدي عليهم، أو المعنى معنى الآية ذلك أي إيش التمتع المذكور، فمن تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فيكون في الآية دليل على عدم مشروعية التمتع لأهل حاضر المسجد الحرام. ووجهه عندهم يقول أن من لازم ذلك أن يخرج المكي إلى الحل للاعتمار. طيب، إذا يكون المشروع إما القران وإما الإفراد، وهذا في ممكن مكة، أما لو خرج المكي مثلا إلى خارج المواقيت ورجع فهو تمتع مشروع. نعم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية وحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة، عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون على البيت فصالحهم وحل من إحرامه. وهي معروفة الآن، حديبية بين الحل والحرم، جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، ويتسمى الآن الشميسي. الشميسي واضح؟ طيب. يقول نعم، وأنت داخل إلى مكة فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. نعم. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهم الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة. جعرانة وجعرانة، والأشهر التشتيت الجعرانة. فلما قسم مثل الحديبية والحديبة، التشديد والتخفيف. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك. إذا تكون عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلهن في ذي القعدة. عمرة الحديبية 6، وعمرة القضية 7، وعمرة الجعرانة 8، وعمرة محجته 10، أما 9 فهي حجة أبي بكر رضي الله عنه. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا. طيب، الآن بعض الصحابة نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متمتعا، وبعضهم حكى عنه أنه كان مفردا، وبعضهم حكى عنه أنه كان قارنا. أما من قال أنه متمتع فالمراد القران، لأن التمتع، لأن القران يدخل في مسمى التمتع في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ووجهه أنه حصل على نسكين وترفه بتركه أحد السفرين. أما الإفراد ما وجهه؟ وذلك لأن عمل القارن وعمل المفرد واحد، وأما القران الذي